فهيأ الله عز وجل لنبيه. يبقى ده اللي احنا هنبدا يا جماعه بيه، هنبدا بيه حياتنا، هنبدا بيه تاسيسنا. عشان تتاسس تحتاج الى الفكره، وتحتاج الى الانطلاق لكل عمل صالح، وتحتاج الى الاخذ بالاسباب حببة وبدئة، تكون محلا لتوفيق الله عز وجل. والكلام ده انا تكلمناه في الحلقات الفائته كثيرا، يغني عن بما يغني عن اعادته. مجلس اليوم احب ان اتحدث فيه عن الخلوه، العزله، ترك الناس من شانك، امر ممدوح في الشريعه. وكما يقول التربويون ان البذره اذا القيت على القشره السطحيه للارض فانها لا تنبت، واذا نبتت فانها تنبت ضعيفه. طلبه العلم وطلبه الطريق الى الله عز وجل، الذين يريدون ان يسيروا الى الله عز وجل، ينبغي ان يتمتعوا بقسط من العزله. كما قال ابن القيم رحمه الله: ان من العلامات الكاشفه، قال كلاما فحواه، ان من العلامات الكاشفه على عدم انس العبد بالله ان تراه يأنس بغيره. دايما يحب يقعد مع الناس، دايما يحب يختلط بهم، وان كان ده موجود ومطلوب شرعا، ولكن مش دايما، بل الاكثر المندوب اليه كما سأبين لك ان تكون وحدك. لان المرء اذا كان وحده بدأ ينتج، بدأ يعمل، داعي الله في قلبه يحدوه. وعلامة انس العبد بالله ان يستوحش من الناس. دخلوا على بعضهم فقيل له: الا تستوحش وانت تجلس وحدك؟ قال: لا. قيل له: كيف؟ قال: كيف استوحش وهو جليس من ذكر؟ كيف استوحش والله عز وجل جليس وانا معه حين يذكرني؟ كاني انا الان في معية الله عز وجل، استوحش من ايه؟ ومن حصل الله عز وجل فلا يفتقد احد، ومن فقد الله عز وجل فكأنما لم يحصل احد. العزلة جمع لشتات القلب، العزلة النوعية، العزلة الشعورية جمع لشتات القلب. وقد ندب الله عز وجل اليها في غير ما آية، وهو يبين لك ان اكثر الناس ليسوا على الجدة. يبقى المعنى ايه؟ المعنى ان القليل فقط هم الذين على الجدة، وحيث انك لا تكون مع هؤلاء القليل دائما لانهم متفرقين في الناس، فكان ينبغي لك ان تعتزل هؤلاء الناس شيئا ما. فقال الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال الله عز وجل: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت بمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهو حديث في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد أتاه عمر ولده وقال له يوما: يا أبا، إنك لفي غنيماتك، والناس يتصاولون ويتجاولون، فلعلك ان اذا دخلت بينهم بويعت. مثلا تكون انت، لان سعد بن ابي وقاص له قدره، فكان اعتزل الناس في مكان له. فقال له: يا بني، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي دائما ينزح الى ان يكون بمفرده. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، قال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه عز وجل. تخيل ما بين رجل يلاقي العدو فيجاهده بلسانه أو بسيفه، بلسانه، وانا اريد ان انا اعدل هذه المنظومة ايضا واجعلوها بين قوسين ولو كانت في خارج هذا الدرس، الا انها فائدة ملحة. الذين يظنون الان حينما يخرج العلماء الراسخون ويقولون: علينا ان نبسط ايدينا الى الله عز وجل وندعوه،